بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث مروي عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، ولهذا روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر. والمقصود بالإدراك هنا إدراك خاص، فإن الفجر يشمل يعني هذا الوقت الذي تؤدى فيه هذه الصلاة، ولكن المقصود أنه يطلع عليه الفجر، وهو وقت الإمساك يعني للصائم إذا أراد أن يصوم عن طعامه وشرابه وإتيانه لأهله، ثم يدخل في الصيام بطلوع الفجر، وذلك بالإمساك عن المفطرات مع نية الصيام. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله، وهو جنب من أهله، أي أنه على جنابه لإتيانه لأهله. وإنما ذكرت أنه جنب من أهله دفعا لما قد يتوهم أنه يدركه الفجر وهو جنب من احتلام، فنفت هذا الأمر. والفرق بين الأمرين أن الاحتلام لا قدرة للإنسان عليه، ولربما عرض للإنسان وأدركه الفجر وهو كذلك، فهذا لا اختيار له فيه. وأما إتيانه لأهله فيقع باختياره، ومن هنا كان هذا التنبيه فيه توجيه، لأن إدراك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب أنه باختيار منه، وأنه يأتي أهله ويؤجل غسله بعد يعني صلاة الفجر. ثم إن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض له الاحتلام، فإنه من الشيطان وهو منزه عنه، ولكن نبهت على هذا الأمر خشية أن يتوهم هذا الشيء. فهذا دليل على صحة الصيام لمن أدركه الفجر وهو جنب، سواء من إتيانه لأهله أو عن احتلام، لكنه أجل الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. وهذا الحديث فيه تنبيه إلى أن الجنابة، إلى أن الصائم ليس من شرط صومه أن يدركه الفجر وهو متطهر من الحدث، وأن الصيام يصح مع الجنابة. وإذا طلع عليه الفجر وهو جنب ونوى الصيام وأمسك على المفطرات أن صيامه يعني صحيح، ولا أثر للجنابة في بطلان الصيام، سواء كان هذا الحدث الأكبر عن اختيار منه أو عن غير اختيار، وسواء أجل الغسل باختياره أو كان عن نسيان. فهذا مما يدل على جواز وعلى صحة الصيام لمن أدركه الفجر وهو جنب. وإن كان السنة يعني في هذا هو الاغتسال، وهو أن يغتسل يعني قبل طلوع الفجر، وأن لا ينام إلا وهو مغتسل. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل إذا توضأ إذا كان به حدث، فإذا توضأ إذا به حدث أكبر، فإذا توضأ فإنه يجوز له أن ينام إذا يعني توضأ ولو لم يغتسل يعني للحدث الأكبر. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محمول على أنه قد شغل بأمر، أو أنه يعني اشتغل بما هو أهم، فإنه عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة، ولا ربما شغله عن الأمر المستحب ما هو أعظم منه، بل ربما كان واجبا عليه الصلاة والسلام. وهديه عليه الصلاة والسلام هدي مبارك، ولهذا انتفعت به الأمة في أنه لا حرج على الصائم إذا أدركه الفجر وهو جنب، وأن صيامه يعني صحيح. وورد في هذا حديث آخر قال به بعض أهل العلم وظنوا أنه معارض لهذا الحديث، وهو حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. وهذا الحديث يعني أخرجه النسائي وأيضا أخرجه مسلم، وقال به بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث مفهومه أن من أدركه الفجر وهو جنب أنه لا يصوم، لأن صيامه لا ينعقد مع وجود الحدث. ولكن هذا الحديث ذكر العلماء أنه منسوخ، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعمل به ويقول به، وكان يفتي بهذا، فلما سئل عن هذا أقسم أنه لم يقل هذا، وقال: ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، ومحمد ورب الكعبة قال. فكان يفتي بهذا، فعوتب على هذا رضي الله عنه، فقال: ما قلت هذا، وإنما قاله محمد ورب الكعبة عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني أخذ هذا الحديث عن أسامة يعني ابن زيد، وكان يقول به. ثم بعد أن تبين له حديث يعني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رجع إليه وعمل به، وقال: هما أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وعلى هذا فهذا الحديث يكون منسوخ، وحديث عائشة وأم سلمة ناسخ له، وهو أن من أدركه الفجر يعني وهو جنب لم يغتسل سواء كان عن اختيار منه أو عن نسيان فإن صيامه صحيح، لكن عليه أن يبادر بالغسل قبل صلاة الفجر، لأنه لا يجوز أن يؤخر غسل الجنابة يعني حتى يعني يخرج وقت الصلاة، أو تفوت صلاة الجماعة لمن تجب عليه من الرجال، فإنه يجب المبادرة إلى ذلك قبل يعني الصلاة حتى يشهد الصلاة يعني مع المسلمين. نعم تفضل. الحائض إذا طهرت ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هذه مسألة أخرى أيضا يعني تكلم فيها العلماء، وهو أن الحائض يعني إذا طهرت هل يعني تغتسل ويصح صيامها، أو أنها إذا صامت يعني من غير غسل يعني أن صيامها يعني صحيح. هذه المسألة محل خلاف يعني بين العلماء، وذلك أن الحائض أمرت بالتطهر، إذا طهرت أن تتطهر، وأما يعني الجنابة يعني فلا تقاس على الحيض، لا يقاس على الجنابة، وهي يعني خروج المني سواء كان باحتلام أو بإتيان الرجل أهله. فهذه المسألة خلافية، يعني من أهل العلم من قال أنها إذا أدرك الفجر وهي لم يعني تغتسل أنها يعني لا تصوم، وعلى هذا فالأحوط يعني أن تغتسل الحائض قبل طلوع الفجر وأن تبدأ صيامها عن طهارة. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا، يقول بأن الحيض هو مقيس على الحدث الأكبر والجنابة، ويرى صحة صيام الحائض إذا طلع عليها الفجر وهي لم تصم وهي لم يعني تتطهر، لكن لا شك أن الأحوط هو يعني أن تأخذ بالاحتياط لدينها. وأما الحدث الأكبر وهو يعني إتيان الرجل لأهله أو الاحتلام فالنص فيه صريح وواضح. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من نسي وهو صائم، قدم النسيان ثم ذكر الأكل والشرب، وكأن النسيان هو متعلق بنسيان أنه صائم. وحقيقة أن المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن ينسى أنه صائم ويأكل ويشرب، والصورة الثانية أن يكون متذكر أنه صائم لكن تعرض حاله يغفل ويأكل ويشرب وهو لا يشعر يعني بما يفعل، مثل يعني من جعل أمامه الطعام فأخذ منه شيئا وكله وأكله وهو لا يشعر بما فعل فهو ذاهل عن فعله، فهذه صورة ثانية وهو الذهول عن الفعل، كان يكون بين يدي الإنسان طعام فهو متذكر أنه صائم لكن ما أن يشعر إلا وقد التقم يعني شيئا من الطعام وأكله، فهذا ذهول ونسيان للفعل وعدم إرادة يعني للأكل والشرب. وأما الصورة الأولى أن ينسى أنه صائم وهو متذكر يعني أنه يأكل ويلتقم اللقمة أو يشرب وهو يشعر بما يفعل لكن نسي أنه صائم، وهذا يحصل لبعض الناس. ومن هذا أن رجلا جاء لأبي هريرة رضي الله عنه فقال له: إني دخلت على رجل يعني فنسيت أني صائم وأكلت وشربت، قال: لا بأس. قال: فدخلت على آخر وأكلت، قال: إنما أطعمك الله وسقاك. قال: فدخلت على ثالث فأكلت أو شربت، قال: أنت رجل لم تتعود على الصيام. وهذا دليل أن بعض الناس يعني لم يتعود على الصيام فيكثر نسيانه، حتى إنه لربما أكل مرارا ينسى أنه صائم، فهذا في حق من لم يتعود يعني على الصوم. وأما الصورة الثانية فهي تحصل لبعض من له عادة ومتعود على الصيام لكن يحصل من غير شعور منه يعني أن يعني يأكل الطعام، أو أن يكون في مجلس يعني فيعطى كأس من الشاي أو من القهوة فينسى ثم يشرب وهو لا يشعر بما فعل. لكن هنا في الحديث قال: من نسي وهو صائم، فالنسيان هنا كأنه نسيان لصومه وأنه صائم، ونسي يعني ما هو متلبس به بالعبادة وهو الصيام الذي يمنعه من الطعام والشراب، فأكل وشرب يعني إن كأنه نسي صومه فأكل وشرب. والصورة الثانية مثل هذه الصورة لأنها تتساوى يعني في النتيجة وفي الحكم، فإنه أكل وشرب يعني وهو ذاهل عن الطعام والشراب، وأما هذه الصورة فذهوله عن عبادته وعن صومه نسي أنه صائم. فأكل أو شرب، فأكل أو شرب يعني مفهوم اللفظ أنه لو جمع بين الأكل والشرب أنه لا يدخل في الرخصة، والصحيح أنه لو أكل وشرب أنه معذور، ولكن ذكر هذا لأن غالب حال الناس أنه يحصل له النسيان في الأكل أو الشرب فأكل أو شرب، وإلا فإنه لو أكل وشرب فإنه معذور كذلك، بحيث يأكل يعني ثم يشرب وهو ناسي يعني لصومه فإن صومه صحيح. فلا يقال أنه لو جمع بين الأكل والشرب فإنه لا رخصة، وإنما الرخصة في من أكل أو شرب، لأنه إنما ذكر هذا على سبيل الغالب الأعم أن أكثر الناس ينسى الأكل أو الشرب، وقليل من الناس من يجمع يعني بين الأكل والشرب وهو صائم. فأكل أو شرب يعني أكل يعني شيئا من الطعام أو شرب، وهذا في حق يعني المتعمد، في حق غير المتعمد وهو ما كان عن نسيان. وأما إذا كان متعمدا فإنه يفطر بذلك، لأن الإمساك عن الطعام والشراب هو ركن الصيام، فإذا أكل أو شرب فإنه يفطر بذلك. ولكن له صورتان: الصورة الأولى أن يأكل ويشرب وهو معذور، يعني كالمسافر أو من شق عليه الصوم حتى لربما أشرف على الهلاك فأكل أو شرب، يعني رخصة، يعني مترخصا يعني لوجود المشقة، فلا شيء عليه في الإثم ولكنه يقضي. وأما الصورة الثانية أن يأكل ويشرب متعمدا من غير عذر فإن هذا آثم، وقد ورد يعني فيه الوعيد الشديد يعني في حق من أكل وشرب وهو صائم متعمدا لذلك. قال: فليتم صومه، يعني من نسي وأكل أو شرب فليتم صومه. هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه هذا الذي أكل وشرب أن صومه صحيح، ولهذا قال فليتم صومه، فدل على أن ما سبق الأكل والشرب، يعني والأكل والشرب الذي جاء يعني بعد الصيام، أنه لا يؤثر فيه وأن صيامه صحيح، ولهذا قال فليتم صومه، فدل على أن حال الأكل والشرب أنها لم تقطع يعني الصيام وأنه صائم. ولهذا أطلق على هذا الرجل الذي أكل وشرب أنه صائم، وهذا الإطلاق على الصحيح أنه إطلاق شرعي وهو الصيام الشرعي لا الصيام اللغوي كما ذهب لهذا بعض العلماء، لأنه حتى الصيام اللغوي من أكل وشرب فهو ليس بصائم، بل ربما يعني قلنا أن هذا ليس بصائم في اللغة، لأن الصيام في اللغة هو الإمساك عن الطعام والشراب، وهذا أكل وشرب ولكنه في حكم الشارع أنه صائم. وقد سبق التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي يعني الحكم يعني عن العمل، وكذلك ينفي الإثم في حق من أخل بالعمل، وهذا مثل الرجل الذي جاء وصلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يطمئن في ركوعه وسجوده، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا لاحظوا أنه نفى الصلاة يعني عن ذلك الرجل الذي أساء في صلاته وقال لم تصلي، وهنا قال فليتم صومه، فدل على أن حكم الصوم باق، وكذلك اسم الصائم باق في حق هذا الرجل الذي أكل وشرب، ولهذا قال فليتم يعني صومه. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، يعني فليستمر على صيامه من حيث النية ومن حيث الإمساك عن المفطرات، وأن صومه صحيح. وهذا فيه دفع لشبهة أن بعض الناس لو أكل وشرب لربما ظن أنه أفطر فقال ما ينفع الصيام بعد الأكل والشرب، ثم يتعمد بعد ذلك أن يأكل ويشرب أو تنتفي النية في حقه، فعند ذلك يكون مفطرا يعني بهذا ولو كان جاهلا. وهذه الصورة يعني ما قد يعرض لبعض الجهلة، مثل أن يأكل ويشرب ناسيا ثم بعد ذلك يقول انقطع صيامي فيأكل ويشرب متعمدا، فهذا قد أفطر، وإن كان هو جاهل ولا يؤاخذ بجهله لكنه يفطر بأكله وشربه إذا كان جاهلا. ومن هنا ندرك الفرق يعني بين الناس وبين الجاهل، فإن الجاهل لو أكل وشرب فإنه مؤاخذ يعني بفعله من جهة القضاء، فإنه لا بد أن يقضي وهو لا يأثم بذلك، وأما الناس وهو الصورة الأولى فإنه لا يؤاخذ بذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا أكل أو شرب يعني ناسي فليتم صومه، يعني لا يقطع النية ولا يأكل ويشرب ويدعي أن صومه قد انقطع. ومعلوم أن الصيام يعني يصح بأمرين: بنية، وهي نية الصيام، والإمساك عن المفطرات، فإذا نوى قطع الصيام فإنه يفطر، مثل يعني من كان في سفر فهو في الطريق مثلا نوى الفطر ولكن لم يمنعه من الفطر إلا أنه مثلا في سيارة فليس معه ماء أو طعام، وهو ينتظر يعني الوصول إلى محل يعني يأخذ منه ماء أو طعاما فيأكل، فهذا قد أفطر. وهنا صورة أيضا مباينة لهذه الصورة أن ينوي الفطر، مثل أن يقول إذا وصلنا إلى المحطة الفلانية أفطرنا، وهو لم ينوي الفطر الآن وإنما أجل الفطر إلى مكان كذا، فهذا إذا وصل إلى المكان ثم تجددت له النية ولم يعزم على ما نوى سابقا فإن صيامه صحيح. ففرق بين نية قطع الصيام وبين نية أن يفطر يعني ويؤجل هذا في المستقبل ثم يعدل عن هذه النية. فالمقصود أن الصيام ينقطع بالنية، لأن العبادات كلها مبنية على النية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلو نوى قطع الصيام انقطع صيامه، ولكن إذا نوى يعني بقاء الصيام بنيته ثم أمسك عن المفطرات فإن صومه صحيح. وبهذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يعني بشرط، وهو أن لا ينوي قطع الصيام، وهو أن لا يأكل ويشرب بعد أن أكل وشرب ناسيا، وإنما يستمر يعني في صيامه من حيث النية ومن حيث الإمساك عن المفطرات، فهذا صوم صحيح كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، معنى هذا أن هذا تأكيد، وأنه في الحقيقة يعني لم يفطر وإنما أطعمه الله وسقاه. كيف أطعمه الله وسقاه؟ يعني أكل وشرب ولكن صيامه باق، فكأن هذه منحة من الله وهبة، أطعمه وسقاه مع بقاء صيامه. وهذه صورة فريدة، وتلاحظون يعني منة الله عز وجل على عباده أنه حصل لهذا الصائم أن أكل وشرب في نهار الصيام ثم قبل الله صومه، فكانت هذه هبة من الله ومنحة، وكأن الله عز وجل أطعمه وسقاه يعني تفضلا منه مع بقاء حكم الصيام. وقيل إن معنى أطعمه الله وسقاه أي أن ليس له إرادة في الأكل والشرب، وإنما أجر الله عز وجل له هذا الأمر من غير نية منه ومن غير قصد، فكأنما أطعمه الله وسقاه يعني كأنما يعني جعل الله عز وجل وقدر له هذا الأمر من غير نية وقصد، فيكون هذا يعني هبة من الله، وكأنها منحة منحه الله عز وجل إياها مع بقاء صومه. هذه المسألة وهي مسألة من أكل وشرب يعني ناسيا على الصحيح، بل قول الجمهور أن صيامه صحيح، ولم يخالف في هذا إلا الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أن من أكل وشرب ناسيا أن صومه يعني قد انقطع وأنه يجب عليه القضاء. وهذه المسألة ذكر الإمام يعني ابن الملقن رحمه الله تعليقا على مذهب الإمام مالك، قال قول الإمام مالك هذا مبني على القياس، وذلك أن الأكل والشرب أن الإمساك عن الأكل والطعام أو الأكل والشراب أنه ركن الصوم الأعظم، فإذا ذهب الركن من العبادة بطلت العبادة ولو كان يعني عن جهل أو نسيان. وهذا مثل ما يحصل في الصلاة والحج، أنه لو ترك الركن فإنه تبطل يعني الصلاة إلا أن يأتي بجبر هذا الركن، وكذلك الحج يعني لا بد أن يجبر هذا الركن وإلا بطلت العبادة. فهنا قاس يعني الصوم على بقية العبادات، وأن الصوم قد ذهب ركنه الأعظم وهو الإمساك عن المفطرات، وأنه ولو كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يعذر بذلك، ولكن يعذر في الإثم ولا يعذر في يعني تمام الصوم. ولكن هذا كما قال ابن الملقن، قال إن هذا قياس مع وجود النص، فإن النص يعني صحيح وثابت وهو صريح في أن من أكل وشرب ناسيا فإن صومه صحيح. ولعل الإمام رحمه الله لم يطلع يعني على الحديث، وإلا فالأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنه إذا صح الحديث فهو المذهب، كما صرح بهذا جمع من الأئمة، وكما قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه لم يطلع يعني على النص، أو أنه لم يثبت عنده يعني رحمه الله. وعلى هذا فالحق في هذه المسألة بين واضح، وأنه لا اجتهاد مع النص. أيضا تكلم العلماء في مسألة يعني مقيسة على هذه المسألة، وهو من جامع يعني أهله ومن أتى زوجته وهو صائم، فهل هذا مقيس على الطعام والشراب فهو معذور أو أنه لا يعذر؟ يعني قول الجمهور وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أنه معذور بذلك، وأن النسيان عذر يعذر به في الجماع وفي غيره. وقول الإمام مالك أنه لا يعذر بذلك، وهو رواية للإمام أحمد أن من جامع وهو ناسيا فإنه لا يعذر بذلك. والفرق بين يعني الأكل والشرب، قالوا أن الأكل والشرب متصور فيهما النسيان، وأما الجماع فإنه لا يتصور فيه النسيان، خاصة أنه يعني بين زوج وزوجته، فلا بد أن يتذكر أحدهما الآخر. وهو ليس يعني الصيام كالأكل والشراب في الذهول عنه، وإنما يكون يعني بعد تفكر وتأمل، فلا يكاد يحصل إلا يعني لا يكاد يوجد يعني يحصل فيها النسيان. والصحيح أن هذه المسألة ودعوى أن المجامع هل يتصور فيها النسيان أو لا يتصور فيه، أنه لا يمكن القطع بأنه لا يوجد فيها النسيان، ولكن هذا الحكم مرجعه إلى الناس، فإذا رفعنا الحكم عن الناس فإنه معذور. وأما كون بعض الناس يتصور أن هذا الشيء ينسى أو لا ينسى، نحن قد نقول هذا من حيث النظر، ولكن إذا وقع لمسلم صادق يعني ليس هو بمتهاون في دينه، وأخبر وهو صادق في خبره أنه نسي ولم يشعر يعني أنه صائم، ولربما نسي أنه صائم فجامع، فهذا متصور، والإنسان يعني هو أدرى بنفسه. بقي بعد ذلك هل يعذر الناس يعني في الجماع أو لا يعذر؟ الذي يظهر أن الأدلة عامة يعني في رفع الحكم عن الناس والجاهل يعني في الأحكام، ولهذا لعل الذي يظهر والله أعلم هو أن الناس يعني في الجماع كالناس في الطعام والشراب، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه المسألة لا يتصور فيها النسيان، وهذه المسألة مرجعها إلى تقدير النسيان من حيث الواقع هل يقع أو لا يقع. فإذا تصورنا وقلنا به وتأكد من يقول أنه لا يتصور النسيان يعني في الجماع، وجاء من يخبر أنه جامع وهو ناسي وهو غير متهم في دينه، فعند ذلك لا يمكن أن يقال أن هذا لا يمكن أن ينسى وقد حصل منه النسيان. بقي بعد ذلك هل النسيان عذر في هذه المسألة؟ جاء العذر يعني في الطعام والشراب، والجماع مثل يعني الطعام والشراب، كما يقال ما يقال في الطعام والشراب يقال يعني في الجماع، لأن الصائم منع من الطعام والشراب ومنع من الجماع. والذي يظهر بها والله أعلم أنه يعذر بالجماع كما يعذر يعني بالطعام والشراب، ولكن نقول ما دام أنه وجد الخلاف وأن العلماء منهم من قال بهذا، فالأحوط يعني لمن حصل منه هذا أن يقضي يعني خروجا من الخلاف واحتياطا وطلبا لبراءة الدين والذمة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. هذه الصورة متكررة تحصل من الصحابة رضي الله عنهم، يفتتحون بعض الأحاديث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجالس أصحابه، وفيه أيضا أنه لم يحجب يعني عن الناس بحجاب، وأنه لا يستأذن عليه، وإنما يكون يعني في مجلس يغشاه الناس يرد عليه الأعرابي والسائل والكبير والصغير ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مجلسه مع أصحابه رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان في بيته فإنه لا يدخل عليه في بيته إلا بعد استئذان. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، وهذا دليل على أنه ليس له حاجب يحجب الناس عنه أو يستأذن، وإنما إذا كان في مجلس مع أصحابه جاءه الرجل وجلس في المجلس وجلس في الحلقة، كما جاء مر معنا في بعض الأحاديث يعني في رياض الصالحين في قصة الثلاثة الذين جاءوا وجلس أحدهم في الحلقة والآخر يعني خلفها والآخر انصرف، كما جاء بهذا الحديث. إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. والهلاك هذا جاء مفسرا، وهو أنه واقع زوجته وجامعها في نهار رمضان، وهذا يؤخذ منه فائدة، وهو تعظيم الصحابة لأمر الدين رضي الله عنهم، وأن الواحد منهم إذا وقع في الخطأ قال هلكت، يعني بخلاف الآن يعني لا نكاد نتصور يعني رجل يأتي ويقول هلكت وهو يسأل عن الدين، وإنما قد يقول هلكت يعني أصابني مرض أصابني دين، يعني يدركون الهلاك في أمور الدنيا، أما أمر الدين فلا يكاد الآن يقول رجل هلكت مهما فعل. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرون أن الشيء اليسير أنه مهلك، وإن كان هذا الأمر عظيم، ولكن هذا يدل أيضا على تعظيمهم يعني لمحارم الله عز وجل. هلكت. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ولم يخطئه، وخاصة بعدما استفسر، ولو كان مخطئا لقال له وأي هلاك في هذا، فقالوا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنه بعد أن قال هلكت هذا دليل على أن هذا الشيء مهلك وأنه خطير، وأن من جامع يعني أهله في رمضان فإنه على هلكة وأنه على خطر شديد. قال هلكت لأنه فعل أيضا هذا الشيء متعمدا وجامع أهله وكان يعني متعمدا في ذلك. وهذا الصحابي الجليل ذكروا من قصته رضي الله عنه أنه كان شديد يعني أنه كان شديد الرغبة يعني في النساء، فلما دخل رمضان أقسم على زوجته أن لا يقربها حتى ينتهي رمضان، ثم جلست معه مرة في مجلس فظهر منها شيء فقام وجامعها، فندم على هذا ندما عظيما رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله. قال ما لك، أي ما هو شأنك وما الذي أصابك؟ وهذا فيه استفسار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل يعني على وجه الإجمال، لأن هذا السؤال فيه إجمال يعني ما الذي أصابك، ما هو سبب هلاكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت على امرأتي وأنا صائم، قوله وقعت يعني أنه جامعها، وكنا بالمواقعة عن الجماع، وهذا أمر معروف، يقال واقع أهله أو وقع على امرأة فإن هذا كناية عن الجماع. وقعت على امرأتي وأنا صائم، أي في نهار رمضان. ومعلوم أن الجماع إنما يمنع منه في حال الصيام وفي النهار من رمضان، ولا يمنع منه الرجل في ليله، بل أباح الله عز وجل ذلك. وعلى هذا فإن هذا محمول، يعني على أنه واقعها وهو متعمد في نهار رمضان. وهذا أيضا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم على فضلهم أنهم غير معصومين، وأنه قد يحصل لبعضهم شيء ولكن يوفقون لتوبة ويحصل منهم ندم عظيم. ولهذا رضي الله عنهم كانوا أفضل الأمة، وإذا بدرت منهم بادرة جاء أحدهم مستغفرا تائبا ويعرض أمره على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلكت، كما جاءت المرأة التي وقعت في الزنا قالت طهرني يا رسول الله، وما زالت تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر برجمها. فهذا يدل على فضلهم، يعني رضي الله عنهم. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، في رواية أخرى أصبت أهلي في رمضان، وهذا في معنى اللفظ المتقدم، أي أنه جامع يعني زوجته في رمضان، والمعنى أي في نهار رمضان، لأن ليلة رمضان يعني مباح فيه الجماع وأباح الله عز وجل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هنا أنه لم يؤنب هذا الرجل ولم يشدد عليه، وهذا فيه أدب، أن من جاء يسأل عن الحكم الشرعي أنه يفتى. وفرق بين عمل المحتسب وعمل المفتي. وهنا أنبه على مسألة، أن بعض المفتين إذا جاءه سائل يسأله يتقمص شخصية المحتسب، فيقوم ويزجر السائل ويشدد عليه، ولربما امتنع من إجابته، وهذا خطأ. وهذا يمنع الناس بعد ذلك أن من وقع في خطأ أن يسأل المفتي. ففرق بين عمل المحتسب وبين عمل المفتي، فالمفتي يبين الحكم الشرعي. وهذا الرجل لولا أنه حريص على دينه لما جاء يسأل، ولما سأل المفتي عن الحكم الشرعي. ومن هنا ينبغي أن لا يشدد على السائلين وعلى المستفتين مهما كان خطأه، لأنه لولا حرصه على دينه ما سأل. وهذا بخلاف عن عمل المحتسب، يعني خصوصا إذا وقع يعني أو عرف الخطأ من غير أن ينقل له، فإنه له أن ينكر، ولربما شدد على المخطئ. أما إذا جاء الرجل يسأل يعني المفتي، فإنه يسأل عن الحكم الشرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنب هذا الرجل ولم يشدد عليه، وإنما أجابه وبين له يعني الحكم الشرعي، وهو أن من واقع أهله في رمضان أنه وقع في إثم، وأنه يجب عليه الكفارة مع التوبة لله عز وجل. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى الكفارة مباشرة ولم يذكر بعض الأحكام. ومن هذه الأحكام أن هذا الرجل هل يجب عليه القضاء، يعني هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، هذه محل خلاف. ومن هنا قال بعض العلماء، وهذا قول للأوزاعي، قال أنه إذا كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأن صيام القضاء دخل في صيام الكفارة. وعلى قول الأوزاعي أنه لو كفر بعتق رقبة يعني يلزمه القضاء، أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم مع الكفارة. ومن العلماء من يرى أن الكفارة عموما يعني موجبة يعني لرفع الإثم ولا قضاء عليه، واحتجوا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليه لقال له اقضي هذا اليوم ثم كفر. فاحتج بعض العلماء بذلك يعني بهذا الحديث على هذه المسألة. ومنهم من يوجب القضاء ويقول أن هذا في كل حق من أفطر يعني متعمدا أو يعني بعذر أنه يجب عليه القضاء، ولكن هذه المسألة كانت معروفة لديهم، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القضاء، إلى الكفارة. وعلى هذا فالأحوط يعني أن يقضي، يعني من وقع على أهله في رمضان فليقضي يوما مكان ذلك اليوم مع الكفارة. أيضا من المسائل التي أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله عن حال الزوجة وهل هي مكرهة أو مطاوعة، ولم يبين حكمها. وقال العلماء، وهذا يدل على يعني أن المرأة يعني أنها يعني تشترك مع زوجها في الكفارة، ومن هنا قال بعض العلماء أن كفارة الجماع لمن وقع على أهله في رمضان أن الكفارة يعني تجزئ يعني عن الاثنين، ولو قام بها الرجل لأنه متسبب لسقط الإثم عن الزوجة. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم أن الكفارة يعني تجب على الزوج وعلى الزوجة إذا كانت مطاوعة، بل وجد الخلاف أنه لو كانت مكرهة، قالوا لأنه لا يتصور الإكراه على الجماع. فهذه المسألة لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولهذا بقيت هذه المسألة محل خلاف يعني بين أهل العلم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الرقبة هنا بوصف، وعلى هذا يستوي العتق للرقبة إن كانت مؤمنة أو كافرة، لكن قالوا أنه جاء في النصوص مقيدة يعني بأنها رقبة مؤمنة، فيكون العتق لرقبة مؤمنة أي يعني مسلمة يعني دخلت يعني في الإسلام. وقوله هل تجد رقبة يعني تملك الرقبة، وهو أن يكون له يعني عبدا أو رقيقا أو أمة فيعتقهم، ويدخل في يعني الوجدان وهو أن يجد الرقبة أن يجد قيمتها. ولهذا قال العلماء من وجد الرقبة يعني كان مالكا لها أو وجد قيمتها فهو ممن يعني وجدها، لأن يعني وجد الشيء هو أن يجده يعني بعينه أو أن يجد قيمته. قال لا أي لا أجد رقبة. وجاء في بعض الروايات قال أنه قال والذي بعثك بالحق يعني لم أملكها، أي لم أملك الرقبة يعني في يعني حياتي، أو لم يحصل لي هذا. وهذا مبالغة يعني في أنه لا يملك الرقبة، وقد تبين أنه فقير أنه لا يجد رقبة ولا يجد أيضا يعني ثمن يعني الإطعام. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هنا يعني أرشده إن لم يجد الرقبة إلى الصيام، وهو أن يصوم شهرين متتابعين. وقال العلماء أن مناسبة الرقبة يعني عتق الرقبة لمن وقع يعني على زوجته وهو صائم أنه مناسب يعني لما ذكره السائل أنه قال هلكت، وكأن الإنسان يهلك بهذا، فإذا هلك فإن الله يرفع عز وجل عنه يعني إثم هذا الأمر وهذه الخطيئة بأن يعتق رقبة، فيكون هذا يعني دفعا للعقوبة التي يعني وقعت عليه وكأنها أهلكته بسبب هذه الخطيئة. قالوا فإن لم يجد فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام كما تلاحظون هو صيام يعني شهرين متتابعين. قالوا ومعنى هذا أن شهر رمضان هو شهر أوجب الله صيامه متتابعا، فلا يجوز للإنسان يعني أن يترك منه شيئا ثم يقضيه بعد ذلك إلا لعذر. فإذا انتهك حرمة هذا الشهر بأن جامع في نهار رمضان فكأنه يعني قطع التتابع في هذا الشهر، فاستحق أن يصوم شهرا كاملا متتابعا، ثم ضوعفت عليه العقوبة بعد أن وقع في هذه الخطيئة فوجب عليه صيام شهرين متتابعين. وجب عليه صيام شهرين يعني متتابعين، أن يصوم شهرين متتاليين لا يفصل بين صيام أيامهما إلا بعذر كما قال العلماء، مثل أن يصادف يوم العيد فإنه يحرم صيام يوم العيد، فإن هذا لا يقطع التتابع، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له يعني أن يعني يفطر شيئا من هذه الأيام حتى يتم شهرين متتابعين. فقال فبعد أن سأله فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وجاء في بعض الروايات وهل وقع مني ما وقع إلا من الصيام، وقيل أنه لم يكن لديه صبر يعني على يعني ترك أهله، ولهذا وقع في الجماع وهو صائم، وكان يخشى أنه لو صام الكفارة لرجع لمواقعة أهله. وهذا مما يدل على يعني أن من أصيب يعني بمرض يتعلق بعدم الصبر عن النساء، وهو معروف قديما وحديثا يعني بالشبق، وهو مرض والعياذ بالله يعني لا يقدر الإنسان عن الصبر عن النساء، وهذا لربما حمل أحيانا بعض الناس على المعصية، ولربما حمل على يعني التفريط أيضا في بعض الواجبات ولو واقع أهله، فهو مرض معروف. ولهذا إذا حصل هذا الأمر فإن الإنسان يعذر يعني بهذا إذا ثبت أنه يعني مريض. ولهذا قيل أن هذا الصحابي مصاب يعني بهذا المرض يعني رضي الله عنه، فأخبر أنه لا يستطيع، والمقصود الاستطاعة الشرعية أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين من غير مشقة تلحقه من هذا يعني الصيام. قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وهذا أيضا يعني بدل عن صيام شهرين متتابعين، لأنه بكل يوم يعني يطعم مسكينا، والحكمة في هذا ظاهرة. فقال لا، أي أنه لا يستطيع، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذه الكفارة متدرجا به من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، وفي كل مرة يقول يعني لا أجد لا أستطيع، فتبين أنه يعني معذور بذلك. هنا لنا وقفة أيضا يعني في هذه الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتقل بهذا الرجل من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، ومن هنا قال جمهور العلماء أن الكفارة متدرجة وأنها على الترتيب لا على التخيير، فمن وجد الرقبة فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، ومن استطاع أن يصوم فلا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام حتى يعجز. وهذا القول هو قول الجمهور وعامة أهل العلم، وخالف في هذا الإمام مالك، وهو يرى أن هذه الكفارة أنها على التخيير، وأنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، فإذا فعل شيئا منها فإنه تحققت الكفارة بذلك. والصحيح أن الكفارة يعني هي على الترتيب وليست على التخيير، ولهذا يتدرج مع السائل الذي يسأل عن هذه المسألة يعني كما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي كفارة المجامع يعني في شهر رمضان، ويرجى إن شاء الله أن المسلم يعني إذا فعل ذلك أن الله عز وجل يرفع عنها الإثم بهذه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لذلك، وهو أيضا لم يرشده للتوبة. ومن هنا قال بعض العلماء أن الكفارات أنها ترفع الإثم وترفع موجب الإثم، ولكن إذا جمع بين التوبة والاستغفار مع الكفارة فيكون هذا أبلغ. قال لا، أي أنه لا يجد يعني إطعام 60 مسكينا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبين نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال بين نحن كذلك، يعني على هذه الحال، يعني أن الرجل يعني انتهى به الأمر إلى أنه لا يجد يعني ما يطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يوجهه لشيء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينتظر فيه حكم الله، وقيل أنه كان يعلم أنه سيؤتى بطعام وأنه سيعطيه منه، ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس ولم يصرفه حتى يبين له الحكم، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني لم يؤخذ منه حكم، وإنما يعني سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إما حكم الله فيه أو يأتيه شيء فيتصدق عليه كما حصل. قال: فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتاه آت أو رجل، وقيل أن رجلا أتاه على حمار يعني معه طعام، فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، والعرق المكتل كما فسره الراوي، والقائل هنا قيل أنه أبو هريرة وقيل الزهري وهما راويا الحديث، يعني فسر العرق، قالوا والعرق المكتل، والمكتل قال العلماء هو يعني الزنبيل، ولعل في عرفنا الآن الزنبيل يعرف أكثر من المكتل لأنه لا يزال يستخدم ويعرف بهذا الاسم، وهو يعني ما يجعل فيه الطعام، ويجعل من سعف النخل، يجعل من سعف النخل ويكون مضفورا يعني على شكل ضفائر، وهذا يعني معروف قديما وحديثا يعني أنه من أنواع يعني الأمتع التي يجعل فيها الطعام، أنه يجعل يعني من سعف النخل، ولهذا قيل أنه لا يسمى عرق حتى يظفر، يعني الشيء إذا ظفر سواء يعني من الشعور أو من السعف النخل أو من الخوص أو غيرها، أنه يسمى عرق إذا كان فيه ضفائر. فالمقصود أن هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر يعني في يعني هذا الإناء، وقيل أنه هذا التمر الذي جاء به أنه يصل إلى 15 صاعا، وقيل إلى 20 صاعا، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ أين السائل؟ قال العلماء: هذا الرجل لم يسأل، وإنما جاء مخبرا يقول هلكت. قالوا: ولكن هذا الخبر متضمن معنى السؤال، فإنه يقول هلكت فأرشدني إلى الخلاص يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أين السائل؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، ولعله كان في مجلس كبير ولاذ عنه في مكان لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: خذ هذا فتصدق به. اختلف العلماء يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل عذر ذلك الرجل يعني الذي يعني قال أنه ليس عنده شيء من الكفارة ولا يستطيع شيئا منها فعذره، أو أنه لم يعذره؟ فمن العلماء من قال أنه عذره ولهذا لم يلزمه بشيء، ومنهم من قال أنه لم يعذره ولهذا أمهله حتى يعني تصدق عليه، ولو كان معذورا لم يحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق عليه ثم يأمره بالإطعام. ومن هنا يعني ثمرت هذه المسألة أن العلماء قالوا: من عجز عن الكفارة فإنها تبقى معلقة في ذمته حتى يقدر عليها أو يتصدق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل حتى تصدق عليه. ومن قال هو معذور قال أنه ليس عليه شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل، وقالوا لربما لو لم يتصدق أو لو لم يؤت للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل شيئا، فبقي هذا الفعل محتملا، هل النبي صلى الله عليه وسلم عذره عند العجز أو أنه لم يعذره وإنما حبسه حتى تصدق عليه. قال: خذ هذا فتصدق به. هذه المسألة فيها أيضا دليل على أنه جواز التصدق بالكفارة لمن لم يجدها، بل جواز التصدق بالكفارة لمن وجدها، لأن الصدقة يعني من الأسباب التي ينتقل بها المال بطريق مشروع، وكذلك الهبة، فإن من وهب ماله أو تصدق به على غيره انتقل المال يعني إلى المتصدق عليه أو إلى الموهوب له، فأصبح في ماله يجوز أن يكفر منه، فقالوا يجوز يعني التصدق على يعني من عليه كفارة، خصوصا إذا كان لا يجد قيمتها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فتصدق به. قوله خذ هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على هذا الرجل وأعطاه هذا التمر يعني ووهبه له، فتصدق به، قال له تصدق به لأن الواجب عليه الكفارة، وهذا مما يدل على يعني أن الإنسان يعني أنه يبدأ بالأوجب فالأوجب، ولم يقل لهذا الرجل أطعم أهلك وإنما قال تصدق به لأنه تجب عليه الكفارة، والكفارة هنا متقدمة على النفقة، ولعل النفقة يعني إذا كانت في توسعة أن الكفارة متقدمة عليها، ولهذا قال له تصدق به. ولكن تبين من حال هذا الرجل إلى أن الرجل إذا كان أهله فقراء وحاجتهم شديدة لربما كانت الصدقة عليهم يعني أوجب من الصدقة على غيرهم، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال خذ هذا فتصدق به. والصدقة المذكورة هنا هي المفسرة سابقا، وهي أن يطعم 60 مسكينا. ومن هنا أخذ العلماء على أن هذه يعني الصدقة أنها كافية في هذا الأمر، وأن هذا التمر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي في الكفارة، وقيل أنه 15 يعني صاعا، وقيل أنه 20. ومن هنا قال العلماء أن ربع صاع يعني من التمر أنه يجزئ في الكفارة، ومنهم من قال نصف صاع. وهذا الأمر يحتاج إلى ضبط يعني مقدار هذا التمر الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق به على أفقر مني، وهو يقصد بقوله مني أي مني ومن أهلي، لأنه يتحدث عن نفسه وعن أهله. ثم قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فوالله ما بين لابتيها، واللابتان يعني هما الحرتان، وهما لا تزال إلى الآن معروفتان بهذا الاسم، وهما الحرة الشرقية والحرة الغربية، فإن المدينة بين حرتين، بين الحرة الغربية والشرقية، وهي يعني حجارة سوداء من آثار البراكين، وهي يعني ما زالت موجودة وآثارها إلى وقت قريب، ولعل الآن مع التوسع قلت، ويوجد جزء منها يعني في النواحي الشرقية، وهي حجارة سوداء يعني، وكانت المدينة مليئة يعني بهذه الحجارة السوداء، بل قيل إن المدينة بين 4 حرار، بين الحرتين، بين الحرة الغربية والشرقية، وبين حرة في الجنوب وحرة يعني في الشمال قيل أنها في الجرف، والتي في الجنوب قيل أنها يعني في جنوب المدينة، ولكن المشهور الحرتان يعني الحرة الغربية والشرقية. قال ما بين لابتيها، والضمير هنا يرجع إلى المدينة، يعني ما بين حرتيها أي بين حرتي المدينة. وهذا فيه تنبيه لطيف على أن أهل المدينة في ذلك الوقت هم بين الحرتين، وأنهم يعني في مكان ضيق حول المسجد، وذلك أن الحرتين لا تكاد تبقي من المدينة إلا جزءا يسيرا هو مكان المسجد. ولهذا مما يشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لأبي ذر يعني رضي الله عنه أنه إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة، ومعلوم أن سلع أنه قريب، وهو جبل معروف يعني في شمال المدينة، ولهذا لما بلغ البنيان يعني إلى هذا الجبل، وكان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه في عهد أبي بكر وفي عهد عمر لم يبلغ البنيان إلى هذا الجبل، فدل على انحصار المدينة وعلى أهل المدينة يعني في هذا بين الحرتين، وأن كل أهل المدينة بين الحرتين، ولهذا قال ما بين لابتيها يعني بين الحرتين، وهذا دليل على أن أهل المدينة هم في هذه الحدود. قال ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، وهذا فيه دلالة على أن هذا الرجل يعني عرف حال الناس، وأنه لا يجد في أهل المدينة من هو أفقر منه، ولعله كان يعني يعرف أحوال الناس وهو على خبرة بهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا بعد أن قال على أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق بها على أفقر مني، وهذا لا يوجد، لأنه أخبر أنه ليس هناك أهل بيت أفقر منه في المدينة. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الكفارة لا تنقل يعني من مكانها، لأنه لو كان هناك يعني نقل للكفارة لقيل له إذا لم يكن في أهل المدينة من هو أفقر منك فانقلها إلى غيرهم ممن هو أفقر يعني منك، فدل على أن الكفارة الأولى أن تكون يعني في مكان الرجل الذي يعيش فيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني نبي الرحمة وهو صاحب الرحمة والشفقة يعني على هذه الأمة. يلاحظ هنا أنه لم يشدد على هذا الرجل، ولا ربما لو كانت هذه المسألة يعني معروضة على أحدنا اليوم أو على أحد المفتين لعنف على هذا الرجل ولا قال فيه ما قال، فإنه لا يزال يتدرج به في يعني مراتب الكفارة ويقول لا أجد لا أستطيع. ثم لما تصدق عليه بالتمر فقال تصدق به، ثم قال على أفقر مني، فلربما شدد عليه وظن أنه يعني متهاون في هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل ذلك، وإنما ضحك يعني تعجبا وتبسما يعني من حال هذا الرجل. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهم أصحابه فيما يخبرون به، ولهذا أجمع العلماء على أنهم عقول، على أنهم عدول رضي الله عنهم، خاصة في مقام التهمة، يعني في مقام يعني تهمة الرجل يعني في أن يطلب لنفسه مالا مثل هذا الرجل. فالأصل أن الرجل يعني إذا يعني طلب المال لنفسه أو أراد التخلص يعني من الكفارة فإنه قد يتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهم أحدا من أصحابه، وما كان يراجعهم في شيء، وما كان يتهمهم لأنهم عدول رضي الله عنهم. ولأن هذا الرجل لو كان متهاونا ما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة أيضا يعني للمفتين، أن من جاء يسأل أنه غير متهم، لأن الأصل في السائل يعني أنه غير متهم، وإنما الذي يتحقق القاضي. فالقاضي إذا جاءه الرجل يعني يخبر عن شيء خاص في الخصومة فإن عليه أن يتثبت، فالقاضي يتثبت من الأقوال، وأما المفتي فإنه لا يتثبت، لأن الأصل في السائل أنه يسأل يعني عن حكم شرعي وهو أدرى بمسألته. ولكن أنبه على مسألة، أن بعض السائلين يسأل يعني عن خصومة يعني فيما بينه وبين غيره، فهذا الذي يلحق بالقضاء، وأنه لا يجاب على نحو ما سأل، لأن بعض الناس يريد أن يتقوى على خصمه فيأتي ويسأل يعني الرجل، ولربما صاغ السؤال بصياغة يريد أن يستظهر إجابة يريدها من المفتي فيتقوى بها. وهذا يحصل حتى في بعض المسائل الشرعية من بعض الطلبة ومن بعض الذين يريدون أن يتقووا بكلام أهل العلم على كلامهم، فيأتي ويقول حصلت بيني وبين فلان خلاف، حصل بيني وبينه خلاف، فقلت كذا وقال كذا، فما رأيكم يعني وفقكم الله ويضفي الألقاب على ذلك الشيخ ليتقوى به على يعني على خصمه في المسألة التي خالفه فيها. ولربما بتر بعض الكلام كما يحصل من بعض يعني الذين لا يؤتمنون على النقل، كما يحصل من بعض هؤلاء الذين لهم مقاصد يعني سيئة، يريد أن يخطئ مخالفه فيبتر كلامه ويزيد وينقص من أجل أن يستظهر إجابة ويطير بها بعد ذلك ويقول أنا وافقني فلان وفلان من المشايخ. فينبغي الحذر من هؤلاء. كذلك مسائل الخصومات، يأتي يا رجل يقول أنا بيني وبين فلان يعني خصومة في مال أو في أرض، فيريد أن ينتزع إجابة ويتقوى بها، فمثل هذا لا يجاب، لأن هذه مسائل خصومة. بل أقول أنه حتى في مسائل الطلاق يعني ينبغي التثبت من هذا. فلربما اتصلت المرأة وقالت إن زوجها طلقها ثلاثا وهو في الحقيقة لم يطلقها أو طلقها بعض التطليقات، من أجل أن تنتزع إجابة من الشيخ، ثم يعني تذهب وتقول أنا سألت الشيخ الفلاني وقال لي أنها قد بانت من زوجها، أو أن زوجها قد طلقها وأنه ليس على زوجها حق عليها. فهذه مسائل خطيرة، وقد كثرت الحيل اليوم، ولهذا جرى عمل المفتين يعني من أهل التثبت يعني أن لا يجيب الرجل إلا بحضور المرأة، وكذلك لا يجيب المرأة إلا بحضور الرجل، إلا إذا كان الرجل معروفا يعني وأنه ثقة وأنه صاحب دين، فإنه غير متهم يعني فيما يخبر به عما وقع بينه وبين أهله. أما المسائل الخاصة التي يسأل عنها الإنسان يعني وهي لا تتعلق بمسائل خصومة ولا تتعلق بغيري. فالأصل أن المفتي ليس له أن يستفصل ويقول لعلك يعني كذا وكذا أو هل أنت صادق، وإنما يفتيه بما نحو ما يخبر به كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اختلف العلماء في يعني المقصود يعني من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن ضحكه هذا يعني تعجبا من حاله، فإنه جاء يسأل ويقول هلكت، ولما يعني تخلص من هذا وأعطي الصدقة وكان مهيئا أن يتصدق بها أراد يعني أن يأخذ هذا له ولأهل بيته، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حال ذلك الرجل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فقه ذلك الرجل ومن تدرجه، كيف أنه يعني جاء في صورة يعني يخبر عن هلاكه، ولا زال يخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أعطاه التمر يعني أخبر عن أهل بيته، ثم يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصدقة. فهذا رجل جاء مذنب وهو يطلب الخلاص يعني من شيء مهلك، ثم رجع بالتمر يعني غفر الله عز وجل له واستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بالصدقة لأهل بيته، وهذا من فضل الله. وهذا نقول يعني أن الله أطعمه وسقاه يعني وفقه يعني لهذا الخير يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فعذر من جهة الكفارة يعني وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك. ثم قال له بعد ذلك قال حتى بدت أنيابه، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحكه تبسما، والتبسم هو أن تبدو يعني الأسنان، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الضحك الشديد الذي هو موجود يعني عند بعض الناس، وإنما كان ضحكه تبسما. وهذا مما يدل على يعني أنه قد يضحك أحيانا حتى تبدو أنيابه عندما يدعو الأمر إلى العجب يعني كما حصل في هذه الصورة. ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. اختلف العلماء في الإطعام هنا، هل هو من الكفارة؟ وهذه يترتب عليها مسائل. إذا قلنا أن هذا الإطعام أنه من الكفارة، قال العلماء يجوز لمن كانت عنده كفارة وأهله فقراء أن يطعم أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ومن العلماء من قال إن هذا الإطعام ليس هو كفارة، وإنما الكفارة تخلص منها الرجل يعني بقوله لا أستطيع، ثم لما أعطاه التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، ثم أخبر عن حاله وحال أهل بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا على سبيل النفقة وليس على سبيل الكفارة، وإنما الكفارة سقطت يعني بعجزه، ثم لما أعطي وكان محتاجا إليه سقطت الكفارة. فهذه مسائل عظيمة، نقول أنه من وجد الكفارة ثم كان أهله في حاجة لهذه الصدقة، فهل إذا أطعم أهله يعني هذه الكفارة يكون هذا إطعام، أو نقول أنه برئت ذمته بعجزه وتكون هذه من جنس النفقة، يعني صورتان. ومن هنا يعني ترتب على هذه مسألة يعني في الكفارة، أنه هل الرجل يعني إذا أراد أن يكفر أن يطعم أهله إذا كانوا فقراء لأنهم دخلوا في جملة فقراء المسلمين، أو أنه لا يطعم أهله لأنه يعولهم ولأنه ينفق عليهم من حر ماله. فاختلفوا في قوله أطعمه أهلك، هل المقصود أطعمه يعني على سبيل الكفارة وأنه من جملة الفقراء، أو أنه أطعمه يعني أنفق عليهم فإن الكفارة سقطت عنك يعني بعجزك، ولما وجدت هذه يعني الكفارة أو هذا التمر فأنت محتاج إليه فأطعمه أهلك على سبيل يعني الإنفاق. أيضا هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة أخرى، وهو أن الكفارة يعني هل يشترط أن تكون لستين مسكينا كما جاء في هذا الحديث؟ هذا هو قول يعني الجمهور، وهو أن من أراد أن يطعم فليطعم ستين مسكينا. وعلى قول آخر لأبي حنيفة أنه لو أطعم يعني مسكين ستين يوما أنه تبرأ ذمته بذلك. والخلاف في هذه المسألة، هل العدد مقصود في قول ستين مسكينا، أو المقصود هو أن يطعم يعني نفقة ستين مسكينا سواء أعطاها مسكين 60 يوما أو أعطى 20 مسكين يعني في 3 أيام متتالية، هذا خلاف بين العلماء. والذي عليه الجمهور أن الإطعام لا بد أن يكون 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرهم وذكر عددهم، وهذا أيضا قيل في الكفارات الأخرى يعني في إطعام في كذلك اليمين، فإنه لا بد أن يطعم المساكين وأن يذكرهم بعددهم وأن يقوم بإطعامهم يعني على العدد المذكور، ولا يكفي أن يطعم مسكينا فيعطيه يعني عدد يعني ما يعطي غيره من المساكين، وإنما يعين هؤلاء المساكين ويعطيهم يعني النفقة، كل واحد يعطيه ما يكفيه. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟ العطر وكل ما له رائحة من الطيب، فإن الروائح لا تفطر، فكل من شم رائحة طيبة من الطيب أو شم البخور فإن هذا لا يفطر. وأما إذا استنشق البخور، يعني البخور الآن الذي يبخر به، وأظن أن أحد الحاضرين لما تكلمنا عن البخور توهم أنه الدخان، فظن أن نقول أن الدخان لا يفطر. البخور غير الدخان، وهذا معروف عند أهل هذه البلاد، ولكن بعض الناس يظن أن الدخان هو البخور. الدخان هذا الذي يشربه بعض الناس هو محرم في رمضان وفي غير رمضان، ومن شربه في رمضان فإنه يفطر. ولكن نتكلم عن البخور، وهو نوع من الطيب يعني يجعل على الجمر أو على النار أو على أنواع المباخر الآن التي تجعل في الكهرباء، فتنبعث منه يعني رائحة مع الدخان، هذا هو البخور. فقال العلماء أن استنشاق البخور أنه يفطر، لأن له جرم ويدخل في الجوف. ومنهم من قال أنه لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، وهذا هو الصحيح، أن الصحيح أن البخور لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أنواع ما يدخل إلى الجوف من غير المفطرات. وعلى هذا، هذا الكلام في البخور. أما ما عداه من العطور التي لها روائح وليس لها جرم فإنه لا بأس باستخدامها للصائم ولا يمنع منه. نعم. يقول السائل: هل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم الحديث يؤخذ به أو يعمل به في صيام الفريضة والنافلة؟ نعم، يعني إذا كان هذا في الفريضة فمن باب أولى في النافلة، فمن أكل وهو ناسي في فريضة أو في نافلة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان في نافلة أو فريضة. يقول السائل: ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ هل يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة؟ الاستمناء وهو إخراج المني باختيار فإن هذا يفطر بالإجماع، وهو يعني من جنس الجماع، ولكن قال العلماء أنه لا توجب، لا يوجب الكفارة، لأن الكفارة في الجماع، والكفارة أيضا محل خلاف يعني في الاستمناء، ولكنه يفطر، وأيضا هو معصية، يعني مع أنه يعني مفطر فهو معصية، لأن المفطرات على قسمين، يعني تناول المباح مثل الطعام والشراب فهذا يكون معصية لتناوله في رمضان نهار رمضان، وتناول المحرم وتعاطي المحرم فهذا يكون معصية مرتين، أنه فعل المعصية وأنه فعله في نهار رمضان، ومنه الاستمناء، فهذا يفطر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي. وأما الكفارة يعني في محل خلاف يعني بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا تجب فيه كفارة. يقول السائل: رجل ظاهر من امرأته ويريد التكفير ولا يستطيع تحرير رقبة ولا صيام شهرين متتابعين، وبقي عليه طعام 60 مسكينا لكنه فقير، فهل يدخل أهل بيته في الإطعام؟ أنا لا أفتي يعني السائل، ولكن أحيله على أهل العلم الذين يتثبتون من حاله، فإذا تبين من حاله أنه كحال هذا الرجل فهو كذلك، ولكن لا ينبغي الترخص، وأن الصحابي رضي الله عنه يعني هو فقيه وصادق، ونحن لا نتهم يعني السائل وفي صدقه، ولكن بعض الناس قد يخطئ في تقدير يعني الحاجة والفقر، فأنا أقول للأخ السائل أن يعرض يعني مسألته هذه على أهل العلم ويصف حاله ويبين له. هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل أطعمه أهلك جواز إعطاء الكفارة لشخص واحد أو لأهل بيت وإن كانوا أقل من 60 مسكينا؟ نعم، هذا على خلاف بين أهل العلم في قوله أطعمه، هل مقصود الكفارة؟ فإذا قيل بالكفارة هذا دليل لمن قال أن الكفارة لا بأس أن يعطيها يعني المسكين الواحد في أكثر من يوم، ولكن من قال إن قوله أطعمه أنه سقطت عن الكفارة يعني بفقره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق يعني بهذا التمر عليه ثم طلب منه أن يتصدق به أولا يعني صدقة الكفارة، فلما اعتذر بالفقر كأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل يعني معه إلى حال أخرى وأمره أن ينفقه على أهله. فإذا قلنا في الصورة الثانية ليس في هذا دليل مطلقا يعني على يعني الكفارة، وأما إذا قلنا على الصورة الأولى فنعم، لأن أهله يعني قطعا أنهم لا يمكن أن يبلغوا هذا العدد، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني علق الحكم بشيء لربما سأله عن العدد، فدل على أن يعني أهله لا يصلون إلى هذا العدد خاصة وأنه فقير. نعم. يقول السائل: ولدي مهندس يريد العمل في فندق بوظيفة كهربائي، فهل هذا حرام؟ الفنادق تختلف، فمنها ما هو معد لسكن الناس وفي عانى لهم على الخير، مثل الفنادق الآن المحيطة يعني بهذا المسجد وفي مكة والمدينة، والناس يسكنونها ويتمكنون من الحج والزيارة وعمل الخير، وكذلك الفنادق الأخرى في البلدان الأخرى التي يأوي إليها الناس يعني عند حاجاتهم ويسكنون فيها، فهذا خير ولا يمنع منها، وكسبها طيب حلال لأنها من إيجار المساكن ولا بأس في ذلك. ولكن إذا كانت هذه الفنادق يعني جعلت في أماكن أخرى للفساد أو فيها معاصي أو مخالفات أو فيها فواحش أو أنه تقدم فيها الخمور، فإن الإنسان لا يجوز له أن يعين على هذه المعاصي. يقول السائل: إذا دخلت صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فهل أتم الصلاة بعد انتهاء الإمام أم كيف أفعل؟ أنت تدخل في صلاتك من أولها فتكبر يعني التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة ثم الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثالثة وتدعو إذا تمكنت ثم تسلم ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم، يعني فتبدأ يعني مع الإمام، وإذا بقي لك شيء من التكبيرات يعني تكبر ثم بعد ذلك تسلم. يقول السائل: كنت أصلي فجاء قط وبال على ثيابي، فما حكم بول القط؟ بول القط ليس بنجس يعني لأنه من الطوافين علينا والطوافات، ولكن يعني مثل هذه الأشياء المستقذرة يعني ينبغي أن تزال إلا إذا كان يعني الإنسان مضطر، أما إذا كان في الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي يعني تطهير يعني المكان يعني لأنه شيء مستقذر. الطوافات هذه في سؤرها ليس كذلك؟ أما البول، بول ما لا يؤكل لحمه. نعم نعم سن. نعم هذا في السؤر، وأما البول فهو نجس. نعم، فهذا يعني البول يعني سواء من القطة أو من غيره فإنه يعني نجس، لأن الأبوال يعني بول كل ما لا يؤكل لحمه فإنه يعني نجس، وأما بول ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهذا لا بأس به. والكلام الذي ذكرت هو في السؤر، يعني إذا لعاقى يعني القط يعني الإناء أو شيئا من الآنية أو غيره فإن سؤره طاهر، وأما البول فهو يعني نجس وعلى هذا فيجب أن يطهر منه. بارك الله فيكم. يقول: بعت أرضا بالتقسيط فهل هذا الدين يزكى عنه؟ الدين على الصحيح أنه تجب فيه الزكاة إذا كان عند مليء ويقطع بسداده، وأما إذا كان عند شخص يخشى يعني أن لا يستطيع أن يسد أو أنه مماطل فإن هذا إذا قبضه أدى زكاته، ولو زكاه في حال يعني عدم قبضه فإن يعني له أجره على ذلك، لكن إن خشي أن لا يقبضه فعليه أن يؤخر الزكاة حتى يعني يقبض هذا الدين ثم يؤدي زكاته للسنوات الماضية. بارك الله فيكم. يقول: امرأة حامل في شهرها الثاني يذرعها القيء أكثر من مرة في اليوم، فهل صيامها صحيح؟ القيء إذا يعني عرض للصائم فإنه لا يفطر، وإنما إذا استقاءت يعني فإنها تفطر بذلك. أما إذا يعني ذرع للصائم ويعني غلبه ولم يتمكن منه فإنه لا يضره إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الأفضل، أن آتي بالسنن الرواتب في السفر أم لا، وخاصة في 4 أيام بعد وصولي إلى المدينة؟ الصحيح إذا أقام 4 أيام يعني فإنه غير مسافر، فيأتي بالسنن الرواتب وليس له أن يقصر الصلاة، وإنما هو له حكم المقيم. وأما إذا كان دون 4 أيام فنعم، إذا لم يصلي مع الإمام له أن يقصر، ولكن إذا كان في هذه الأماكن الفاضلة وصلى مع الإمام يعني وأتم فعليه أن يأتي بالسنن الرواتب، خاصة أن بعض العلماء يقول أن المسافر إذا أتم خلف الإمام فإنه له أن يصلي السنن الرواتب إذا أتم صلاته. ذكرتم في كلامكم بارك الله فيكم الفرق بين المفتي والمحتسب، فمن هو هذا المحتسب؟ كيف يعرف؟ المحتسب هو الذي يقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجل الحسبة. وهناك فروق ذكرها العلماء بين المحتسب وبين المفتي وبين القاضي، كما يعني نبهت على بعضها، ففرق يعني بين المحتسب وبين المفتي وبين القاضي. نعم. يقول السائل: ما حكم من اعتمر وعليه دين؟ العمر الصحيح إن شاء الله، لكن يعني ينظر في أمره، إذا كان نفقت هذه العمرة يمكن أن تؤدي يعني الدين فإن أداء الدين مقدم على العمرة، ويكون قد يعني اشتغل بالمفضول دون الفاضل أو أنه فرط. وأما إذا كانت يعني نفقت العمرة يعني لا يشكل شيئا بالنسبة للدين وقد استسمح يعني من صاحب الدين فإنه ليس عليه شيء وعمرته صحيحة وليس هو بمفرط. نعم. وهذا أحد الإخوة يطلب منكم الدعاء له، نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يصلح شأنه وشأن المسلمين. وأنا دائما أرجو يعني من الإخوة يعني عدم طلب الدعاء، لأني أنا أعرف نفسي وأعرف التقصير يعني من نفسي، ولربما كان من يسأل الدعاء هو أفضل ممن يسأل، فعلى من أصابه شيئا يلجأ إلى الله وأن يسأل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد لأصحابه يعني قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد كان بعض الصحابة يزجر يعني من جاءه ويقول: ادعوا لي. كان عمر جاءه رجل وقال: ادعوا لي، قال: لست بنبي، ادعوا لنفسك. فنحن ضعاف وأهل تقصير، فالصحابة رضي الله عنهم على فضلهم كانوا يقولون للناس: ادعوا لأنفسكم. ولا شك أن الإنسان عندما يدعو لنفسه أنه يعني أبلغ في الدعاء، وكثير من المسلمين فيهم تواضع وحب يعني للخير ولأهل العلم، فلربما أحسن الظن يعني في غيره مع أنه على خير وفضل، فعليه إذا توجه بالدعاء إلى الله عز وجل يرجى له أن يستجيب الله له. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الحزام الذي يمسك به ثوب الإحرام وتوضع فيه النقود؟ لا بأس بالحزام الذي يجعل على الإزار إذا كان يعني يحتاج إليه، وهذا هو المعمول به الآن، في أن وضع الحزام على الإزار لوضع النفقة ولوضع بعض الأغراض التي يحتاج إليها فلا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم بيع الرجل لملابس النساء؟ لا بأس بذلك، كون الرجل يبيع ملابس النساء أو أن المرأة تبيع يعني ملابس الرجال يعني لا بأس بذلك، لكن كيف يتم البيع وعلى أي طريقة هنا الذي يتكلم فيه. وإلا الآن لو أن رجل يعني باع يعني ملابس يعني النساء ويعني لم تكن هناك يعني تهمة، بحيث جاء رجل مع أهله مرأة محجبة واشتروا من رجل ملابس الرجال، نقول هذا الرجل يحرم عليه أن يبيع ملابس النساء، يعني هذا يعني تشديد على الناس وليس عليه دليل. ولكن إذا كان الرجل الذي يبيع ملابس النساء يتعرض لفتنة ويرى النساء ويتكشفن أمامه كما يحصل من كثير من النساء اليوم في الأسواق، فإنه يجب على الرجل أن يتنزع عن هذا الأمر وأن يبحث عن عمل آخر يعني فيه يعني حماية له على في دينه. فإن الرجل إذا كان يخالط النساء الليل والنهار وينظر في وجوههن، ولربما بعض النساء يعني لا تبالي بالحجاب، ولربما بعضهن يعني أنها صاحبة فتنة وشر، لربما وقع في المعصية. أما من حيث الأصل فهو كما ذكرت، يعني لا بأس يعني إذا كان رجل يبيع ويأتي الرجال ومعهم نساءهم ومحارمهم ويشترون منه لا بأس، أو مرأة أيضا محجبة اشترت يعني وليس هناك فتنة لا بأس. لكن غالب يعني أسواق النساء يعني إذا كان الذي يبيع فيها الرجال أنهم يتعرضون لفتنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقضى صلاة العصر بعد صلاة العصر قياسا على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر بعد العصر؟ الصلوات الواجبة يعني تقضى في كل وقت، يعني في وقت النهي وفي غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فالصلاة تقضى في كل وقت يعني حتى ولو كان في وقت النهي. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين اللعنة والغضب عاذنا الله وإياكم من ذلك؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله، والغضب يعني هو غضب الله عز وجل على العبد، والدعاء بالغضب هو دعاء الله أن يغضب على فلان. وقد هذا ورد في الملاعنة بين الرجل وزوجته، فاستخدم اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة، قال بعض العلماء لأن المرأة قد تجهل يعني مفهوم يعني اللعن، فجاء التصريح في الغضب بحقها. ولا شك أن الغضب يعني غضب الله على عبده شأنه عظيم، وكذلك الطرد يعني من رحمة الله عز وجل فإن شأنه عظيم. يقول السائل: إذا قام الرجل في آخر الليل فهل له أن يصلي ما كتب الله له بعد أن صلى صلاة التراويح كاملة مع الإمام؟ نعم له أن يصلي، لكن إذا كان أوتر يصلي صلاته شفعا لأن وتره الأول يكفيه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.